الحي طاهر حلال بالإجماع، ولبن الميت نجس على الصحيح عند الإمام مالك، مع أنه فيه خلاف. نعم. ولبن غيره تابع، ولبن غيره، لبن غير الآدمي تابع له. فإذا كان هذا اللبن مما يؤكل لحمه فهو حلال، وإذا كان مما يكره أكل لحمه فهو مكروه، وإذا كان مما يحرم أكل لحمه فهو حرام. نعم. وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس. وبول وعذرة من مباح، كذلك مباح الأكل من الحيوانات من الإنعام وغيرها، بوله وعذرته غائطه أو روثه ورشيعه، هذه كلها طاهرة حلال. وسبق وأن رأينا الخلاف في ذلك بين العلماء، إلا المتغذية بنجس، إلا الجلالة التي تتغذى بنجس فرجعها نجس وليس طاهرا. نعم. وقيء إلا المتغير عن الطعام. وقيء إلا المتغير عن الطعام، لأن القيء إذا لم يتغير فحكمه حكم المخاط والبصاق، هذه طاهرة. الحديث التي رأينا حديث ابن عباس إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وكذلك حديث التي رأينا في السابق، الحديث السابق التي رأينا في اقتتال الصحابة على مخاط النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة. إذن لأن القي بمنزلة المخاط إذا لم يتغير، أما إذا تغير فيصبح بمنزلة العذرة، لأن إذا غيرته المعدة يصبح بمنزلة العذرة فيأخذ حكمها، إذا لم يتغير يبقى حكم المخاط. نعم. إلا المتغير عن الطعام، والصفراء وبلغم ومرارة مباح. والصفراء وبلغم ومرارة مباح، كذلك الصفراء وهو السائل المنعقد الأصفر الذي يخرج من الإنسان، من فم الإنسان، والصفراء وبلغم، والبلغم هو السائل المنعقد الذي يخرج من فم الإنسان كذلك، ويكثر خروجه. نعم. ومرارة مباح. ومرارة مباح، وكذلك المرارة من المباح، مرارة المباح مباحة، فنفط عليها هنا خوفا من أن تشبه بالبول أو تشبه بغير المباح، فالمرارة كذلك مباحة من المباح. ودم لم يسفح. ودم لم يسفح، الدم غير المسفوح حلال بالإجماع، والدليل على ذلك الإجماع على جواز ما في الدم، ما في اللحم من الدم، الدم غير المسفوح، وأما الدم المسفوح فهو حرام بالإجماع، كذلك هو لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومسك وفأرة. ومسك، لأن المسك طيب والطيب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاهر، بل ثبت عنه الترغيب في التطيب، وهو طيب، وثارته لأنها تابعة له فتأخذ حكمه، يعني المسك هو ما ينعقد في الغزال، الغزال تظهر فيه نتوء، هذا النتوء يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصبح كالفأرة وينعقد فيه المسك ثم يسقط مع نفسه، فهذا طاهر بالإجماع. الوعاء الذي فيه المسك وزرع بنجس، وزرع بنجس كذلك. الزرع إذا سقي بالنجس لا يضره ذلك بالاتفاق، لا يضره ذلك بالاتفاق، لأن الأرض إذا وقع عليها الماء النجس أو حتى عين النجاسة وتحولت استحالت هذه النجاسة لا تضر بعد ذلك، لأنها استحالت عينها. ولذلك مثلا بالنسبة لأعلاف الحيوانات بالاتفاق يجوز أن تعطى له، أن تعلفه، يجوز أن تعلفه بالمتنجس وبالنجاسات التي استحالت عينها، نجاسات التي استحالت عينها. وكذلك لا خلاف في جواز ري الزروع بالمياه النجسة أو التي فيها عين النجاسة، لأن عينها ستستحيل بعد ذلك بسبب التراب والهواء والشمس. والعلماء نصوا على أن مثلا الأشياء استحالت تأخذ حكما جديدا، مثلا لو سقط خنزير في مملحة واستحال إلى ملح يصبح طاهر، ولو وجدت نجاسة في موضع من الأرض معين واستحالت إلى تراب تصبح طاهرة. وإذن لهذا لا يتنجس الزرع بسقه بالنجس، ولا يتنجس ببذره في مكان نجس في الأصل، إلا أنهم بعد أن تظهر ثمرته ما لامست ثمرته من ماء نجس تغسل عنه. نعم. وخمر تحجر أو خلل. الخمر إذا تحجر لأنه استحال، فالاستحالة تقلب الأعيان والأحكام، لأن الاستحالة ما معناها؟ استحالة معناها أن يتغير، هو الأشياء إنما تعرف بأسمائها وأوصافها، فإذا تغيرت أسماؤها وأوصافها استحالت أعيانها إلى أعيان أخرى، وبالتالي انقطع ما بينها وبين الأصل بالكلية. خمر إذا تخلل أو خلل عند مالك، وأما عند أحمد فلا يحل إن خلل، أما إذا تخلل بنفسه فيحل. وحديث أنس رأيناه ذكرناه في الخمر. والنجس ما استثني مستثنية من المذير ومن المسكر، وما لا يؤكل من أجزاء ما لا يؤكل لحمه إذا يبكي وغيرها. نعم. لبن ميت الآدمي المتغذي بالنجس. ونجا راجع متغذي بنجا والقائل متغير وغيرها. نعم. وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدمية. وميت غير ما ذكر معناها ميت غير ما ذكر سابقا. سابقا ذكرنا في البداية ذكر أن ميتة ما لا دم له وميتة البحري أنها حلال. الآن الميتة التي لم يذكر نجسة ولو قملة ولو كانت جيفة قمل أو كانت آدمية ولو طبعا يشار بها إلى خلاف المذهب. معناها أن المسألة فيها خلاف بين المسلمين. وكذلك بالنسبة للآدمي وهو سيقول والأظهر طهارة وجه الآدم. الأظهر الذي اختاره ابن رشد من الخلاف بين المسلمين في هذه القضية هو طهارة الآدم وهو الصحيح لحديث حذيفة عند مسلم المسلم لا ينجس وحديث أبي هريرة عند الشيخين المسلم لا ينجس وحديث ابن عباس كذلك عند البخاري المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. نعم. ولو قملة يعني القملة إذا يعني ماتت شو فتوى شو الفتوى إنما نتكلم عن مادورية إذا دريتها أنك قد تدريها هي قملة صغيرة لكنك أن الصعاب هذا بالنسبة للقملة هناك نوع هناك الصعاب معفي عنه لكن القملة جيفتها نجسة. نعم. فلهذا إذا قتلتها على ظفريك تغسل ظفرك بعدها. نعم. الأظهر طهارته وما أبين من حي وميت وما أبين من حي وما أبين من حي وميت لا قطع عن الحي والميت لا قطع عن الحي والأصل فيه حديث أبي واقد عند الترمذي وأبي داود وما قطع عن الميت لأنه جزء من الميتة والميتة نجسة. نعم. من قرن وظلفين وعظم وظفرين وعاجين وقصب ريش وجلد ولو دبغ. نعم. ما قطع من حي من عظم وقرن من عظم وقرن و من قرن وظلف وعظم من قرن وظلف الظلف بالنسبة الظلف الظلف للبقر. نعم. الحوالي لا لا لا الظلف الظلف للإبل قلنا قطع من حي وميت من قرن وظيف وعظم أيوة وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ. أي نعم. إذن ما قطع من المئنة وبين من الميت من قرن ومن ظلف ومن عظم ومن عظم وظفر الظفر هو للإبل الظفر هو للإبل والحافر للفرس والظلف للبقر. أيوة. الظفر للآدم الظفر للآدم كذلك لكنه للإبل أيضا يعني هذا نجس. ها؟ نجس. بالنسبة لي ما قطع منه وهو حي. هذا على هذا القول. لكن اسمه خلينا نشرح. بالنسبة لي حديث رأينا حديث رأينا حديث عبد الله بن زيد صاحب الإذان عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع ظافره على الناس بمعنى أن الله طاهر. هذا هو المذهب الصحيح، لكن هنا نحن قلنا أن السلف فيها خلاف، أن بعض العلماء قال بأن الميت كلها وما قطع من الحي كله نجس، ولكن بعضهم قاس الظفر والظلف والقرن، وهذه الظفر خاصة قاسوا على الشعر، الظفر خاصة الظفر والظلف خاصة قاسوا على الشعر. الشعر لا خلاف فيه أنه إذا قطع من الإنسان أو من الحيوان وهو حي فعلى الصحيح أنه طاهر. نعم شيخنا، لا ليس هناك دليل على الخصوصية، لا بد لها من دليل. أي نعم. قال لكن هذا هو الشهير في المذهب، أن الظلف قرن والظلف للإبل والحافر للفرس والعظم والظفر للإنسان والعاج للفيل، سن الفيل أيوة، قصب ريش للديكة والطيور أيوة، وجلد ولو دبغ وجلد من ميتة ولو دبغ، هذه كلها نجسة لا قطعت منها الميتة حتى الجلد، على هذا القول، إذا أرجع لبداية الفقرة. وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ. نعم، هذه الأشياء إذا قطعت من الحي أو قطعت من الميت، المشهور والظاهر في المذهب أنها نجسة، وسيقيد لك بعضها. و إذن في المذهب لم يستثني إلا الصوفة والوذرة والشعر، الصوف والوذر والشعر الزغر. نعم، الزغر والشعر والوذر والصوف فقط، هذه التي استثنى في المذهب. ولكن هذه الأشياء منها ما هو منها ما فيه خلاف في المذهب، مثل العظم فيه خلاف في المذهب والظفر فيه خلاف في المذهب، العظم والقرن والظفر والظلف والجلد هذه فيها خلاف في المذهب، والمشهور هو ما أورده خليل. ورخص فيه مطلقا، ورخص فيه أي جلد مطلقا، معناها قيل بجواز استعماله مطلقا للحاجة، مطلقا اللي هو الجلد، اللي هو جلد الميت، ومذاهب العلماء فيه سبعة. المذهب الأول أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ويحل إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء. والمذهب الثاني أن جلد الميتة نجس، وأصحاب هذا الأول طبعا احتجوا بأحاديث طهار جلد الميت بالدباغ. والمذهب الثاني احتجوا بأحاديث النسخ وهي حديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم من عند الخمسة قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننتفع من الميتة بجلد ولا بإهاب ولا عصب حديث عند الخمسة. وكذلك حديثه علي عبد الله بن عكيم عند الدارقطني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب. الحديث الأول فيه كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب بإهاب ولا عصب. الحديث الثالث أيضا عند البخاري في تاريخه من طريق عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشخة من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه أحاديث قال أصحاب هذا المثل الثاني أنها ناسخة في أحاديث طهارة الجلد بالدباء. وهذه هذا هو مذهب أحمد وجماعة العلماء والشهير في مذهب أحمد وجماعة العلماء. المذهب الثالث أن الميتة ما يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباء وما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباء. وهذه هذا مذهب الأوزاعي وهو رواية عن مالك. المذهب الرابع أن الجلود تطهر بالدباء إلا جلد الخنزير وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة من العلماء. والمذهب الخامس أن الجلد يطهر يصح استعماله في المائعات فقط دون في اليابس فقط دون المائع، فلا يطهر بالكلية وإنما يصح استعماله في اليابس دون المائع. وهذا هو الشهير عن الإمام مالك وأصحابه. المذهب الخامس المذهب السادس أن الجلد يطهر بالدباغ مطلقا سواء كان جلد كلب أو خنزير أو غيرهم. والمذهب السابع وهو مذهب داود الظاهر وجماعة العلماء، المذهب السابع أن الجلد طاهر ولو لم يذبح. وهذا المذهب هذا إليه روي عن الزهري وعمدتهم هو حديث ميمونة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره الذي لم يذكر فيه الذبح. فإنما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم لا أخذتم إهابها انتفعتم فيه، قالوا إنها ميت فقال إنما حرم أكله. وأصح المذاهب هو مذهب داود الله ومن تبعه أن الجلد يطهر بالدباغ عموما، أولا لصحة الأحاديث وكراتها. فروي فيه 15 حديث روي فيه طهارة الدباغ بالجلد من أحاديث ابن عباس التي رأينا، من أحاديث عائشة التي رأينا، وأحاديث ميمون، ومنها أحاديث أنس أو ثلاث أحاديث فيه، ومنها حديث أم سلمة وروى فيه روي فيه عن جابر وعن المغيرة وعن أبي أمامة وعن ثابت. إذن لصحة الأحاديث وكهاتها. الوجه الثاني لصحة هذا المذهب أن أحاديث عبد الله بن عكيم كلها لا تصلح للنسخ. لماذا؟ لأنها أولا لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرسل، ثم هو روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا لم يلقاه فالحديث إذا منقطع. ثم الحديث مضطرب في إسناده، لأنه قال مرة عن مشخة من جهينة، وقال مرة كتب إلى جهينة، وقال مرة كتب إلينا، ثم هو مضطرب في متنه، لأنه قال مرة قبل وفاته بشهر، قال مرة قبل وفاته بشهرين، قال مرة بأربعين، وقال مرة بثلاثة قال مرة بثلاثة أيام. إذن حديث عبد الله بن عكيم لا تصلح للنسخ، ولهذا أصح المذاهب هو مذهب داود الظاهري ومن تبعه. نعم. جلد الميتة. أما جلد المذبوح فهذا الأخلاف في طهارته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داود أنه مر بشاة قد ذبحت، فدحس بيده إلى أن بلغ في المنكب، لم تكن طاهرة لما أدخل بها إلى لما مس جلد بيده. ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء. نعم، ورخص به فيه مطلقا إلا من خنزير، إلا من خنزير عند الإمام مالك. إذن يوافق هذه الرواية توافق مذهب أبي حنيفة إلا من خنزير، وهذا الذي اختص به مالك وهو أنه يرخص فيه في اليابس والماء. فالماء واليابس فيه سوغا، فالماء واليابس فيه سوغا، وطهره بالدقيق رأي كبكبين هم أجلاء من أهل المذهب. نعم. إذن يرخص فيه اللي هو شد الميتة في الماء وفي اليابس، أن تجعله قردة وأن تجعل فيه يابس، أما أن تجعل فيه زيتا أو أن تجعل فيه ماء من غير ماء فلا يجوز عند الإمام مالك في هذه الرواية. نعم. ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير. إلا من خنزير، طبعا الخنزير نجس، شده نجس، لا يطهر، لا يطهر، لا يرخص فيه عند الإمام مالك، لا يطهر شو عند جماعة من الأئمة، عند مالك أنه لا يطهر بالدباء، وعند أبي حنيفة أنه لا يطهر بالدباء، وعند الشافعي أنه لا يطهر بالدباء، وعند أحمد أنه لا يطهر بالدباء، متفقون في هذا. نعم. وإنما قال بطهره بالدباء داود الظاهر. وفيها كراهة العاج، وفيها أي في المدونة، في المدونة أن العاج مكروه، أن العاج مكروه وليس حراما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البيهقي أنه كان يمتشط بمشط من عاج، فلهذا الصحيح عدم كراهته. نعم. والتوقف في الكيمخت، والتوقف في الكيمخت، وفي المدونة أن مالك توقف في الكيمخت، والكيمخت هو شلب الحمار أو البغل أو الخيل، توقف فيه أي لم يفت فيه. نعم. ومني ومذي وولي وقيح وصديد ورطوبة فرج. نعم. ومني واختلف العلماء فيه، مالك الصحيح، مالك في مذهب مالك المني نجس، والعلماء اختلفوا فيه، وفيه ثلاث مذاهب، فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو أنه نجس، وهذا ذهب إليه مالك وجماعة من العلماء، وذهب إليه أبي حنيفة، ذهب إليه أبو حنيفة، ولكن قال إنه يطهر إذا كان يابسا بالحك والفق، ويطهر إذا كان مبلولا بالغسل. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء، وقالوا بطهارة المني، قالوا بطهارة المني. أما المذهب الأول فحجته حجة أصحابه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإن بقع الماء وإن أظهر بقاع الماء وإن بقاع الماء عليه. والمذهب الثاني استدلوا بالأحاديث الكثيرة الثاني اللي هو مذهب مذهب الشافعي وأحمد أنه طاهر، استدلوا بالأحاديث الكثيرة الدالة على طهارته والتي فيها أنه لم يغسل من ثوبه وإنما تركه وحكه وسنته. أي المذهب الثالث وهو ما اختاره الشوكاني يذهب إليه طائفة من العلماء أنه نجس ولكنه يطهر بأي واحد من الأشياء التي وردت كالحك والفك والمسح والغسل. والصحيح أنه طاهر. حديث الدالة على طهارته التي رأينا. ثانيا أن حديث الأخرى التي استدل به بها من قالوا بنجاسته غايتها أنها فعل، والفعل لا يدل على أكثر من الجواز، ولا خلاف في جواز إزالة الطيب وهو شعر على طهارته، ولا خلاف في جواز إزالة المخاطئ أو اللعاب وهو ما مشعر على طهارته، فإزالته من الثوب لا تدل على النجاسة لأنه لا خلاف في جواز إزالة الطاهر عن الثوب خصوصا إذا كان قذرا. والسبب الثاني في قوة هذا المذهب هو أنه أليق لأنه أليق بكرامة الإنسان، لأنه هذا لأنني منه خلق الإنسان منه نشأ الإنسان، فالأليق بكرامة الإنسان أن يكون طاهرا وخصوصا الأنبياء الصديقين والشهداء الصالحين، فالأليق بهم أن يكون طاهرا الأليق بكرامته، ولهذا فالراجح طهارته. نعم. والمني قال ثم قال ومني ومجمع على نجاسته. المني مجمع على نجاسته. نعم. وودي وودي كذلك مجمع على نجاسته. والمني هو الخارج عند اللذة الكبرى، والمني هو الخارج عند اللذة الصغرى، والودي هو خارج قطرات التي تخرج بعد البول. نعم. المني هو السائل، المني هو السائل، السائل الذي يخرج عند اللذة الكبرى، والسائل اللذج الأبيض رائحته كرائحة الطلع، وأما المذي فهو سائل أبيض رقيق، وأما الودي فهو قطرات من الماء كخرزات العقد تخرج بعد البول. نعم. وقيح. والقيح كذلك لأنه ناشئ عن الدم، والدم نجس. نعم. الدم نجس على الصحيح. ودي لا خلاف في نجاسته. قيح. قيح لا خلاف في نجاسته كذلك. الصديد. والصديد مثله لأنه ناشئ عنه. إلا أن القيح والصديد يذكر فيهما ما في الدم. الدم الصحيح عند جمهور العلماء أنه نجس، ولكن ذهب الطائفة من العلماء إلى أن النجس منه فقط الدم المسفوح ودم الحيض، وأما الدماء الأخرى فليست نجسة، واستدلوا بأن الصحابة كانوا يصلون في شراحاتهم، كانوا يصلون وسيوفهم متلطخات من الدماء كما في حديث صحيح. نعم. وصحاب اللي كان يصلي ورمي بالسهل. نعم. وتابع صلاته. أي نعم. أي نعم. ثم ولكن جمهور العلماء أنه نجس وهو صحيح. ورطوبة ولكن يعفى فقط عن القليل منه، وهذا سيذكره. نعم. ورطوبة الفرج، رطوبة الفرج كذلك عند مالك نجسة، وهو مذهب جمهور العلماء وحنيفة عنده أنها طاهرة، لأن مالك هي واضح أنها رطوبة الفرج كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مثل لأن بعض المالكيين عندهم أنها طاهرة، طوبة الفرج كبول صاحب، وبعضهم طاهرة من الذين قالوا بنجاستها أنها تابعة للبول لأنها جزء من البول، والذين قالوا بطهارتها لأنه يحصر التحرز منها. نعم. ودم مسفوح. والدم المسفوح وكذلك ولون السمك والذباب. الدم المسفوح بالإجماع أنه نجس، إلا أن دم السمك مختلف فيه، مختلف فيه في المذهب، في مذهب مالك وفي مذهب غيره كذلك. والصحيح عند الجمهور أنه طاهر، أن دم السمك طاهر، لأن البحر وما فيه طاهر. نعم. والذباب. والذباب، الذباب الصحيح أنه طاهر، لأن ميتة الذباب طاهرة نص الحديث. نعم. دمه طاهر. دمه طاهر على الصحيح. على الصحيح. ولكن ولكن فيه خلاف. ولذلك قال والذباب معناها دم الذباب نجس إذا كثر. لأن ولماذا قال هنا إنه نجس؟ الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه حامل للدم ولا يعنون به الدم الذاتي له. الدم الذي يقع على الثوب منهم حامل له، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق طبي. الصحيح أنه ليس حامل للدم، أنه إذا مات تلطخ، يلطخ الثياب ويلطخ البدن بدمه. نعم. وسوداء. وسوداء. وسوداء. سوداء كذلك وهو ما يخرج من الفم الذي المنعقد الذي يخرج من الفم أسود، هذا نجس لأنه طيرت المعدة كالقيل. ورماد نجس ودخان. ورماد نجس ودخان كذلك أجزاء النجس كرماده وكدخانه، أن أجزاء من النجس، وإلا أن أثر الدخان القليل معفو عنه. نعم. وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومحرم. وبول وعذرة من آدمي، البول والعذرة من الآدمي مجمع على نفسه. بول الآدمي وعيرته مجمع على نجاستهم، مجمع على نجاستهم. وبول وعيرة من آدمي. نعم. ومحرم ومكره. ومحرم ومكره. كذلك بول المحرم ومن الحيوانات محرم، وبول المكروه من الحيوانات مكروه، ما سبق عن رأينا الخلاف في ذلك. نعم. وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه. وبول وعذرة من محرم ومكروه. نعم. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد أو كالسريان. نعم. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. معناها إذا وقع النجس القليل في الطعام المائع ينجس به، إذا وقعت قطرة من البول في قدرة من الطعام فتنجس. وهذا على قول أخر علماء اختلفوا في هذا. جماعة من العلماء ذهبت إلى أن الطعام المائع ينجس بالنجاسة قليلها وكثيرها، وطائفة من العلماء قالت الطعام المائع كالماء لا ينجس بالنجاسة إلا إذا غير. أيضا وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان. كجامد إن أمكن السريان، معناها الجامد إذا وقعت فيه النجاسة وأمكن سريانها، معناها سرت فيه ينجس كله، أما إذا لم تسري فيه فيمزح، كما في حديث صحيح في قضية الفاقر. وإلا فبحسبه لا يمزح بحسب النجاسة، إلا بأن لم تسري فيه، لم تسري النجاسة في الجامد كله فينزح منه بحسب النجس. ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ. ولا يطهر زيت خولط، الزيت الذي خالطته النجاسة لا يطهر، لأنه يصعب أن تزال عنه النجاسة، وهذا طبعا إذا لم تزل محله، إذا لم تزل. أما إذا زالت بالكلية حيث لم تبقى لم استحال الزيت إلى شيء آخر فإنه يطهر، لكن إذا لم يستحل ما دام زيتا وقعت في نجاسة فإنها وخالقته فإنه يجلس بشكل كان. نعم. ولحم طبخ وزيتون ملح ولحم طبخ في النجاسة، اللحم إذا طبخ في النجاسة أيضا لا يطهر لأن النجاسة صارت فيه. وزيتون ملح، والزيتون إذا ملح بالنجاسة كذلك لا يطهر، لا إذا طبخ في النجاسة طبخ في شيء نجس ملح به، حبات الزيتون إذا طبخ في ماء نجس لا تجس بعد تطهر بعد ذلك. وبيض سلق بنجس، البيض كذلك إذا طبخ طلق البيض معناه طبخه في ماء، ما إذا كان الماء نجس لا يطهر بعد ذلك. نعم. وفخار بغواص كذلك آلة الفخار إذا كان النجس يغوص، نجس من المواد التي تتسرب إلى مسام هذا الإناء، هذا إناء الفخار بحيث تسري فيه كله، فإنه لا يطهر بعد ذلك هذا الإناء. أما إذا كان هذا الإناء مثلا مغشن بحيث لا تسري إليه النجاسة فإنه يطهر. نعم. إذا الفخار أنا فيه شيء نجس مائي. نعم. إذا سرى إلى أجزائه لا يطهر بعد ذلك، لأنه خالطه مخالطة. ولو غسل لأنه داخل في أجزائه، لو سقى إلى أجزائه. لكن إذا لم يسر، بأن كان الفخار مثلا مغشى بمادة معينة يغسل فقط. نعم. إذا الفخار عند صنعه يصنع جزء من النجاسة لا يطهرون بعد وينتفع بمتنجس لا نجس النجاسة عين النجاسة لا ينتفع بها، وأما النجس أي لا يخالط النجاسة فينتفع به في غير الآدمي والمساجد، في غير آدمي والمساجد بالمتنجس ينتفع فيما عدا لواقي الآدمي والمساجد، لواقي الآدمي والمساجد لا ينتفع بالمتنجس فيها، وأما ما عدا ذلك كالزروع وكالحيوانات وكالعادات فينتفع. بالنسبة لهذا الزيت يعني يقال للصرف. نعم. لكن ليس في المسجد ولا. ليس في المسجد. ولا يصلي بلباس كافي. بخلاف نسجه. ولا يصلى بلباس كافي بخلاف نسجه. الكافر لا يصلى بلباسه لأنه لا يتقي النجاسة، إنه لا يتطهر، لا يتقي النجاسة. ثيابه نجسة فلا يصلى بها. فلو مثلا لبس الثوب قبل أن يغسل، أثواب هذه اللي تعرض بعد أن يرميها الآن الأوروبيون بعد أن استعملوها، هذه لا تستعمل إلا بعد غسلها، لأنهم لبسوها وهم أنجاس فلا يتوقع النجاسة. ولكن نسجه معناها ما يصنعونه من الثياب لا يحتاج إلى تطهير، هذا طاهر. ولا بما ينام فيه مصلي آخر. المصلي الآخر معناه الثوب، ثوب النوم لبسته المتفضل أي ثوب النوم، هذا لا يصلي فيه إلا صاحبه الذي يعلم حاله، أما غيره فلا يصلي فيه لأن الغالب فيه أنه يتنجس. نعم. ولا يصلى بلباس كافر. أما اللبس. ولا يصلى بلباس كافر. أي نعم. يعني هذا خاص بالصلاة. نعم. لا يصلى به فقط. وأما هو لا ينجس الجسم إذا لبسته. ولا بما ينام فيه مصل آخر، ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه. ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، معناها الإنسان الذي لا يصلي، الكافر الذي لا يصلي، سواء كان كفره عن جدة، أو كان أو حتى الصبي الذي لم يبلغ الذي لم تجب عليه الصلاة، هؤلاء كلهم ثيابهم لا يصلى بها إلا الثياب التي تجعل على الرأس خاصة، لأنها لا تتعرض للنجاسة. ثياب التي تجعل على الرأس كقلوب السوة وكالعنى. نعم. ولا بمحاذي فرش غير عالي. نعم. والذي يحاذي الثوب الداخلي، الثوب الداخلي كالتبان كالشروال، الذي يحاذي فرشه لا يصلى به إلا إذا كان لعالم، عالم بأحكام الطهارة، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه إذا كان عالم بأحكام الطهارة ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذوبه سيكون طاهر. أما إذا لم يكن كذلك فالغالب فيه أنه سيكون طاهر. نعم. وحرم استعمال ذكر محلى. وحرم استعمال ذكر محلى، وهذا مجمع عليه. هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكوره. هو نعم ذهب الفضة والحرير. نعم. ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف. نعم. ولو منطقة، ولو كان، قالوا طبعا إلى خلاف مذهبي أنا، المنطقة، المنطقة التي يتمنطق بها أي يحزم بها وسطه، يعقدها في وسطه، هذه لا يجوز أن تحلى بالذهب ولا بالفضة. وآلة حرب، وآلة ولو منطقة وآلة حرب، وكذلك آلة الحرب كالسيف وكالمدفع وكالدبابة لا يجوز أن تحلى بالذهب والفضة، وكالعصا إذا كنت تقاتل بالعصا، وحتى لو لم تكن تقاتل بها العصا لا تحلى بالذهب، لا يجوز تحليلها بالذهب. نعم. هل لهذا علة شيخنا؟ ما بالنسبة لتخصيص هذا، ورد فيه الحديث الصحيح، حديث فيها صحيح، حديث الشيخين في قضية تحريم الذهب والفضة على الذكور، ولأن على كل حال هذه الأشياء لأنها من باب التعبد، الأصل فيها هو الاتباع فقط. نعم. الموضع على التعليم. ولكن الرجل الأليق به هو الاتطاف، الأليق به هو التجمل بأوصاف الرجولة، لا بالحلي ونحوه. والمرأة الأليق بها هو التجمل بهذه الأشياء. نعم. وأيضا الله تبارك وتعالى جعل أشياء معينة خاصة بالمرأة، وأشياء معينة خاصة بالرجل، ومن الحكمة في ذلك التمييز بين الرجل والأنثى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن لكل منهما حدوده وخصوصية. نعم. ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف. ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف. المصحف يجوز أن يحلى بالذهب والفضة، أن تكتب صوره بالذهب والفضة تعظيما له، لأن المصحف ليس للذكر وليس للأنثى، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى يعظم بذلك. والسيف كذلك إرهابا للعدو، يجوز أن يجعل شيئا من الفضة في مقبضه إرهابا للعدو. هذا مستثنى من وآلة حرب. أي نعم. وبالنسبة للمصحف الشيء المستهل من آلة الحرب. والأنف يجوز ربط الأنف مطلقا بالذهب والفضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإذن في ذلك بل الأمر به. وربط سنين مطلقة. وربط سنين مطلقة كذلك. وأي جزء من أجزاء البدن ربط أي جزء من أجزاء البدن يجوز بالذهب والفضة، كلية كانت أو كبدة أو أذن أو أنف مفصل أو مفصل أو سن أو أي جزء من أجزاء البدن، لأن الذهب والفضة لا يتغيران وهما أليق بالربط بالنسبة للإنسان، لا يتنان لا يتغير. نعم. وخاتم الفضة لام بعضه ذهب ولو قل. نعم، خاتم الفضة لام بعضه ذهب. خاتم الفضة ما ثبت من جواز ذلك، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم الفضة في حديث أنس، وأنه أجاد ذلك للصحابة رضوان الله عليهم. وأما خاتم الذهب لقد تختم كما في صحيح البخاري بخاتم من الذهب، ولكنهم رماه كما في البخاري أيضا، فرمى الناس خواتمه من الذهب ولم يتختم بعدها بالذهب، فتختم بالذهب منسوخ ومجمع على حرمته. نعم. بالفضة متفق على جوازه. نعم. شيخنا، وربط السن المطلقة مطلقا سواء كان بالذهب أو بالفضة، يعني سواء ربط أو غشي أو أيوه نعم، سواء ربط أو غشي، حتى لو وضعت السن كاملة من الذهب أو الفضة لا خلاف في ذلك، جواز ذلك. نعم. وإناء نقد واختناؤه وإن لامرأة. وإناء نقد معناها لا يجوز إناء نقد، لا يجوز استعمال إناء نقد، لا يجوز، يحرم إناء نقد واستعماله وإن لامرأة. أواني النقد واستعمالها ولو كانت النساء لا تجوز، والأصل في ذلك الأحاديث التي رأينا، الأحاديث التي رأينا في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة الطهارة فيهما، والطهارة فيهما كذلك هو الأحاديث نصت على حرمة الأكل والشرب، الأحاديث التي ذكرنا، ولكن قاتل الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق، قاتل الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق. وأما داود الظاهري فقال إنه يحرم فقط الشرب فيها والأكل، وما عدا ذلك من وجوه الاستعمال يجوز أيضا، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور، لأنهم عللوا ذلك بعلة وجه، وهي أن هذه الأواني استعمالها بالنسبة للأغنياء سرف من جهة ويكسر قلوب الفقراء من جهة، ولهذا ذهب الشافعي إلى أنه حتى يحرم استعمال معادن النفيسة الأخرى لأنها توجد في أهل المسلمين. نعم. وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. نعم. وفي المغشى والمضبب وذي الحلقة والمموه وذي الحلقة قولان يا عمال. في المضبب الذي فيه ضبة من جدة أو ذهب، الضبة معناها ربط خفيف جدا، ربط لكسر الخفيف كالسلك الرقيق. نعم. وفي المغشى، المغشى هذا اللي يغشى بالفضة مثلا، هو ذاته مثلا معدنا، هو ذاته معدن لكنه غشية بالفضة مثلا، ظاهره فضة ولكن حقيقته معدن آخر أو خشب أو نحو ذلك. وفي المغشى. نعم. وفي المغشى. نعم. والمضبب والمموه، المموه هذا الذي ظاهره أنه فضة ولكن حقيقته أنه ليس فضة، فيه ماء الفضة، يعلوه ماء الفضة. نعم. المغشى معناها الذي في داخله، غلط عليك، المغشى الذي في داخله فضة. والمموه هو الذي في ظاهره، عن أن ظاهره أنه فضة ولكنه ليس فضة، مثلا ظاهره لأنه ماء فضة فقط، صب عليه ماء فضة. نعم. المضبب وذي الحلقة، وذي الحلقة معناها ما كان فيه حلقة من فضة. نعم. وإناء الجوهري، وإناء الجوهري، إناء الجواهر، جواهر معناها المعادن النفيسة. نعم. هذه فيها قولان، فيها قول عن مالك. نعم. والمذاهب فيها ثلاث، نذهب الحرمة مطلقا لقليلها وكثيرها، هذه الأشياء جميعا هذا هو مذهب الشافعي وهو رواية عن مذهب جماعة العلماء وهو رواية عن مالك. المذهب الثاني هو أنها هذه الأشياء اللي هي المطبق والمغشى والمموه وللحلقة أنها تجوز لأنها تابعة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد لأنها تابعة، لأنها تابعة لأن الحكم للأغلب وهي قليلة. واستدلوا في ذلك بحديث أنس عند البخاري كما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل اتخذ مكان بسلسلة المسلم. المذهب الثالث وهو أصح المذاهب أنها إذا كانت قليلة واحتاج لها تجوز، وإذا كانت قليلة ولم يحتاج لها اختل شرط من هذه الشرطين لا تجوز، وهو مذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات. نعم. إلى الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقة. وجاز للمرأة الملبوس مطلقة، معناها المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحلي والجواهر والذهب والفضة ما لم تسرف، من الإسراف لا يجوز لها. نعم. ولو نعلم، ولو نعلم، ولو أن تلبس نعلم من الذهب والفضة، والإسراف بحسب حال الإنسان. الإسراف بحسب حال الإنسان، يكون شيء إسرافا في حق شخص وقالوا إسراف في حق شخص. نعم. ولو نعلم لك السرير أو نعم لك السرير ولو نعلم، ولو نعلم، ولو طبعا إلى خلاف المذهب، لأن النعل خالف فيه البعض، لأن النعل من باب الاستعمال وليس من باب اللبس. الذين خالفوا فيه قالوا النعل من باب الاستعمال وليس من باب اللبس. نعم. والاستعمال لا يجوز لها، استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز لها، هذا يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب لا أن تأكل فيها، لا أن تشرب في آنية الفضة لا أن تأكل فيها. ما يلبس، ما يلبس فقط. أيوة. ثم لا كسرير، لا كسرير لأنه لا يلبس سرير إنما يفرش، لا يجوز لها أن تشترش سريرا من الفضة ولا أن تشترش سريرا من الذهب. إلا تابع. فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر؟ نعم. فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ هنا ذكر الخلاف. الفصل. نعم. الفصل كلمة الفصل معناها الكلام. الفصل أصلا من فصل يفصل فصلا مصدر. فصل الشيء عن الشيء معناها عزله عنه. والفصل تأتي لبيان جملة من المعاني مختلفة عما قبلها. فالتأليف عادة يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مثائل عند المتقدم. وأما عند المحدثين أو عند بعض المعاصرين فالكتاب عادة يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث، والمباحث تقسم إلى مسائل مطالب. نعم. ومطالب كذلك. نعم. إزالة النجاسة عن ثوب المصلي. هل إزالة هو هنا سيذكر الاختلاف اختلاف العلماء في ذلك، اختلاف العلماء في هذه المسألة. ذكر أنه في مذهب الإمام مالك اختلف اختلف في إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تكون عن الثوب ولو طرفه، وتكون عن بدن المصلي، وتكون عن مكانه، لا عن طرف الحصير. فطرف الحصير يمكن أن يكون مثلا حصير معين متنجسا طرفه وتصلي على طرفه الآخر الطاهر، فلا يشترط في صلاتك عليه أن تطهر طرفه البعيد عنك، تطهر طرفه البعيد عنك. ولهذا قال ذكر الخلاف فيه. والمشهور أنها واجبة، ولهذا كل الأحكام التي ستأتينا فيما بعد ذلك مرتبة على وجوب إزالة النجاسة. وهناك قول أنها سنة، والقول الذي قال بسنيتها أما وجوب إزالتها فدلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما سنيته فيدل له حديث الشيخين في قصة وضع المشركين سلم سلا جزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع صلاته حتى أتت فاطمة رضي الله عنها أزالتها.